علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرئ علم بالبناء للمجهول، وعلم آدم قرئ وعلم، وعلى ذلك فيكون لفظ آدم مرفوعا نائبا عن الفاعل، فيقرأ على هذه القراءة: وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم ينصب مفعولين، المفعول الأول هو نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل أصله مفعول به، فهو إذن قام مقام المفعول الأول. والمفعول الثاني هو الأسماء باقي على حاله، ولفظ كل تأكيد للمفعول الثاني الأسماء، لأن الفعل علم يتعدى إلى المفعولين. المفعول الأول هو الذات المعلمة من شخص أو شخصين أو أشخاص، والمفعول الثاني هو مادة التعليم. أيضاً قرئ ثم عرضها، وهي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم عرضها. ووجه هذه القراءة أنها ضمير يرجع إلى الأسماء، وهي جمع تكسير، ومر بنا أن جمع التكسير لغير العاقل للكثرة يعود عليه الضمير ها. وفي قراءة أخرى ونسبت لابن مسعود رضي الله عنه: وعرضهن، وهي أيضا تعود إلى جمع التكسير الأسماء، لكن روعي فيها جمع المؤنث للعقلاء، جمع المؤنث، بينما القراءة العامة وثم عرضهم بضمير العقلاء، وهي تغليب للعاقل على غير العاقل. أيضا من استعراضنا للقراءات في هذه الآية الكريمة القراءة المعروفة أنبئوني، وقرئ أنبوني، قرئ أنبوني. كيف نحلل هذه القراءة؟ لأننا نستفيد، أحيانا تكون هذه قراءة شاذة لا يتعبد بها، ولكن يستفاد منها في البحث اللغوي، تستفاد منها فوائد لغوية، ونص العلماء على ذلك، قالوا لا بأس أن تدرس القراءات الشاذة من حيث اللغة للاستفادة من الناحية اللغوية، ولكن لا يقرأ بها في الصلاة ولا يتعبد بها. فأنبئوني من الفعل أنبأ، ينبئ إنباء، واسم المصدر نبأ. أنبوني من أنبى ينبي، لأن هناك لغة وهي صحيحة أن أفعل منتهي بهمزة ومبدوء بهمزة لك أن تحول الهمزة ألفا، تبديلها بألف، أطفأ يطفئ. هناك لغة أخرى أطفأ يطفي، بحيث الهمزة المفتوحة تبدل ألفا إذا كان قبلها مفتوحا، إذا كان ما قبلها مفتوحا، وإذا كان ما قبلها مكسورا تقلب ياء، يطفي أو تقول يطفي، أطفى يطفي، وهي لغة صحيحة. ودليلنا على ذلك أن جاءت آيات في القرآن الكريم وفي القراءات السبع بهاتين اللغتين. نذكر من ذلك ترجي من تشاء منهن في الأحزاب. ترجي هي من أرجاء يرجيء، وقرئ ترجيء، قرئ ترجيء من تشاء من هنا، وترجي وهي قراءتنا أيضا وهي سبعية، من أرجاء ترجيء. فإذا أخذنا باللغة الأخرى نقول أرجاء يرجي وأنت ترجي. أيضا في سورة التوبة وآخرون مرجون لأمر الله، قرئ مرجؤون وقرئ مرجون، ما الفرق؟ مرجؤون من أرجاء يرجئ، فاسم الفاعل مرجيء واسم المفعول مرجاء. ومن قرأ وهي قراءتنا مرجون فراعى أنها من أرجى يرجي، واسم الفاعل فهو مرج واسم المفعول فهو مرجن، ومرجن عندما تنسبها إلى الجماعة وواو الجماعة تقول مرجون في حالة الرفع ومرجين في حالتي النصب والجر. إذن فهذه قراءات سبعية، وقد وردت بالوجهين، وردت بالهمزة ووردت أيضا بغير همزة في ترجي وترجئ ومرجؤون ومرجون. هذا تمهيد لنطبق ذلك على آيتنا أنبوني. إذن أنبوني من أنبى ينبي، لأن أنبأ كما قلنا في أطفأ أطفى، وفي أرجأ أرجأ، أيضا نقول في أنبأ أنبأ، وفي المضارع ينبي. والفعل المضارع يتبع دائما الأمر، يتبع المضارع، ينبي بالياء. إذن أنبوني أصلها أنبيوني، وحذف منها الياء وهي لام الكلمة، لأن أصلها ينبي والياء لام الكلمة على وزن يفعل، وحذفت الياء أنبوني، الأصل أنبيوني. نقول في تصريفها نقلت الضمة من الياء إلى الباء قبلها لتناسب واو الجماعة فيما بعد، فأصبحت الياء ساكنة، التقى ساكنان وكلاهما حرف علة فحذف للسابق، فأصبحت أنبونة، فأنبونة على وزن أفعونة. لماذا أفعونة؟ لأن اللام محذوفة وهي الياء. إذن هذا توجيه هذه القراءة أنبوني، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أيضا اجتماع الهمزتين هؤلاء إن، هناك قراءات متعددة بتحقيق الهمزتين، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، أو بالعكس تسهيل الثانية وتحقيق الأولى، قراءة أيضا بحذف إحداهما والاكتفاء بالهمزة المكسورة واحدة، هؤلاء إن. فهذه قراءات مختلفة وكلها سبعية إن كنتم صادقين. هذا ما يتعلق بالقراءات الأخرى التي تتعلق بهذه الآية الكريمة، وقد عرفنا إن شاء الله توجيهها اللغوي. من الأشياء التي نكملها في تفسير هذه الآية أن قوله تعالى أنبئوني هو أمر صادر من الله تعالى. قد يقول قائل لما لم يسند هذا الفعل إلى آدم عليه السلام، لأن القضية تتعلق به. قل لهم يا آدم أنبئوني بأسماء هؤلاء. لكن الذي جاء في الآية الكريمة إسناد فعل الأمر لله تعالى، فما الحكمة وراء ذلك؟ ولماذا لم يسند الفعل إلى آدم بحيث قيل له قل لهم أنت يا آدم أنت الذي تختبرهم وتحاجهم، وقل لهم أنبئوني؟ في ذلك حكمة، وهو أن الله تعالى أراد تكريم آدم عليه السلام وتشريفه، بحيث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى المحاجة عنه ودافع عنه أمام الملائكة، وهو تولى هذه المهمة، وهذا شرف عظيم لآدم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاجج عنهم وهو الذي يدافع عن قضيتهم. فإذن إسناد الأمر إلى الله تعالى أنبئوني دون آدم، هذا فيه تكريم وفيه تشريف لآدم عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى المحاجة أمام الملائكة الكرام عنه عليه السلام. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آخر هذه الآية إن كنتم صادقين، وقع بعض العلماء في حيرة من تأويلها وتفسيرها. لماذا؟ لأنكم قد علمتم في مناسبات سابقة أن هناك فرقا بين إن الشرطية وإذا الشرطية. إن تستعمل للأمر المشكوك فيه، المتردد فيه، القليل، المرجوح أو المحتمل، أيضا تكون حتى لشيء المفترض افتراض وهو لا يقع، لأن أشركت ليحبطن عملك، وهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف خلق الله من الله سبحانه وتعالى، كيف لأن أشركت ليحبطن عملك، مجرد الافتراض، والمقصود به المشركون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في شك مما أنزلناه الله إليه، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يشك ولم يسأل، لم يشك ولم يسأل، لأن علم المقصود بهذه الآية صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك إن كنتم صادقين. هذه إن كما قلنا تفيد الشك أو التردد أو الاحتمال كما بينا. كيف يكون الشك في صدق الملائكة وهم الكرام البررة، هم المطهرون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كيف يكون الشك في صدقهم؟ بعضهم قال حتى يخرج من هذه المسألة ومن هذا الإشكال، قال إن بمعنى إذا، لأن إذا تفيد الجزم واليقين في شرطها بخلاف إن، وتقدم لنا ذلك. فقال إن هنا بمعنى إذا، إذا كانت بمعنى إذا لماذا لم يؤتى بإذا نفسها؟ لماذا جاءت إن؟ وعندما نقول هذا بمعنى هذا، وإذا جاهزة وموجودة لماذا لا تكون مكان إن؟ والله سبحانه وتعالى ولا العالم ولا هذا كلام الله. والذي دفعهم لذلك هو ما استشعروه من إشكال، لأن لو قلنا إن كنتم صادقين أن شك في الملائكة هذا يعتبر طعنا في عصمتهم، إن كنتم صادقين، لأن المشكوك في صدقه عنده شيء من الكذب، والكذب معصية بل من كبار المعاصي. فكيف وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ولذلك صار فيها الكلام، وقلنا على أن إن بمعنى إذا، لأن معنى إذا تفيد التحقق والجزم، يعني إذا كنتم صادقين أنتم صادقون. لكن لا جاءت به إن، ولذلك نريد أن نوضح هذا الإشكال اللفظي، وليس هناك إشكال. الملائكة الكرام لم يكونوا غير صادقين، لأن علمت ما معنى هو الصدق. الصدق هو موافقة الكلام ومطابقته للواقع، هذا معنى الصدق. عندما يكون كلامك مطابقا للواقع وموافقا للحقيقة فهو صدق، والكذب العكس، عدم مطابقة الكلام للواقع وللحقيقة. لكن متى يكون الكذب كذبا ومناقضا للصدق؟ يكون الكذب كذبا إذا كان الكاذب متعمدا لتغيير الحقيقة وقاصدا أن تكون غير مطابقة للواقع. لابد، عدم الصدق، ليس كل عدم الصدق هو كذب، لا، الكذب لابد أن يكون صاحبه متعمد ولا يكذب ويتحرى الكذب. يتحرى الكذب معنى يقصده ويتوخاه ويريده. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فأحيانا قد يتخلى الصدق عن شخص وهو ليس كاذبا. مثلا شخص دعي للشهادة، شخصان ضرب أحدهما الآخر، والمحقق يريد من هو الضارب ليأخذ عقابه. فالرجل هذا قال أن هذا فلان قد ضرب فلانا، وشهد بما رأى وبما يعلم وغير كاذب. ظهر أن هذا الذي قال إنه ضرب فلانا له أخ توأم، وهذا التوأم طبق الأصل من توأمه، وهذا موجود كثيرا، نحن نعرفه، توائم تجد التوأم لا تستطيع أن تفرق بينه وبين أخيه، صورة طبق الأصل. فالرجل قال أن هذا رأيته، ثم بعد ذلك بالتحقيق والتحري ظهر أن الذي ضرب ليس الأخ اللي شهد قال ضرب، وإنما أخوه الذي هو طبق الأصل وصورة من أخيه. فالرجل هذا طبعا لم يصدق، لم يقر بالواقع، لكنه غير قاصد للكذب، وشهد بما يعلم، وأنه لا يعلم أن هناك شبيه له ومطابق له في الأصل، وهو الذي ضرب الرجل، فشهد بما علم وبما رأى. هل نقول هذا كاذب؟ لا، لكنه لم يصادف الصدق باعتبار ما قاله غير مطابق للواقع والحقيقة. لماذا لم يكن كاذبا؟ لأنه لم يتحرى الكذب، لم يقصد الكذب، وكان العلانية طيبة، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. الخطأ هو عدم الصدق، عندما تقول أخطأت أنك لم تصدق الحقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى غفر لنا ورفع القلم عن الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. لماذا؟ لعدم وجود القصد والنية. فإذا هذا هو، ليس معناه عدم الصدق الكذب. وقد يكون الإنسان يخطئ أيضا، من أخطأ فله أجر واحد، الذي يخطئ في اجتهاد علمي أو في مسألة ما وهو صادق وليس له نية في الكذب ثم أخطأ، طبعا هذا لم يصادف الصدق وإلا لا، خالف الصدق، ومع هذا الله أعطاه أجرا. كيف لو هو كان كاذبا وكان مخطئا ومنحرفا عن الصواب يعطى الأجر؟ طبعا أعطاه الأجر لأن نيته الطيبة، ولكنه أخطأ في النتيجة. فبمعنى هذا اللون، الملائكة الكرام عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا على حسب ما خطر لهم، وكانوا مدفوعين بغيرتهم على الله، لأنهم معصومون ومستغرقون في عبادة الله، يسبحونه ولا يفترون الليل والنهار، ويفعلون ما يأمرون ولا يعصونه أبدا. إذن من باب الغير على الله، يعني كبر عليهم أن يأتي مخلوق ويعصي الله سبحانه وتعالى ويعمل على سخطه وعدم رضاه، وهو ليس ذلك كرها في الخليفة آدم عليه السلام، وليس حسدا له، لأن هم بريئون من الحسد ومن البغض ومن الضغائن، وأيضا طبيعتهم مخالفة لطبيعة البشر. إذن عندهم قالوا ذلك لم يكونوا قاصدين الإساءة إلى آدم، ولم يكن ذلك منهم اعتراضا على الله سبحانه وتعالى وحاشاهم، إنما هو خاطر، شيء خالج نفوسهم ولم يعتقدوا. إذن إن كنتم صادقين وقعت في محلها، وهو الشبهة من عدم الصدق، وهي عدم معرفتكم للحكمة من خلق آدم وجعله خليفة في الأرض. وعدم معرفة الحكمة هذا خاطر من الخواطر، ليس قصدا، ولم يريدون إساءة إلى آدم ولا الاعتراض إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا هو الغير على الله سبحانه وتعالى. إذن فإن وقعت في محلها، يعني إن كنتم صادقين فيما خرج نفوسكم وفيما اعتقدتم على حسب ما طرأ لكم، وليس ذلك باختياركم، الإنسان تقتل أشياء في نفسه وهي غير صحيحة ولكنها تخطر عليه خطراً لا يعتقدها ولا يؤمن بها، ولكن من الخواطر اللي تقع علينا دائماً في اليوم والليل كثيرة جداً، لكن وأيضاً الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بها كما جاء في الحديث، إنما يؤاخذنا بما ننطق به اللسان، حتى ولو حدثت الشيطان بأشياء وساوس كفر وإشراك وكذا ولعن الله الشيطان لا يؤاخذ بها لأنه لم ينطق بها لسانه، فهذه خواطر عابرة. إذن إن كنتم صادقين لا تعني أن عدم توفيقه في معرفة الحكمة من جعل آدم خليفة أن ذلك كذب وحاشاهم من الكذب، ولذلك يرتفع هذا الإشكال الذي حير بعض العلماء، وإن واقعا في مكانها، أي أنبئوني بأسماء هذه المسميات إن كنتم على حسب اعتقادكم وما خالج نفوسكم، وهم يعتبرون أنهم صادقين، يعني هذا مبلغ علمهم، إن كنتم صادقين بدليل أن الله لم يعنفهم ولم يؤاخذهم، لأنه هو اللي خلقهم وهو يعرف نياتهم. إذن نرجو إن شاء الله أن قد وضحنا هذا ما قيل له، شو ليس هناك إشكال، وكما قلنا بينا أن عدم الصدق هو عدم مطابقة الحقيقة، وهذا قد يكون لمجرد بطن خاطر وليس كذبا. ومتى يكون الكذب؟ إذا قصد الإنسان تغيير الحقيقة، هذا كذب، يعني يكذب ويتحرى الكذب، يعني يقصد الكذب، له غاية في الكذب، هذا كذب ما في ذلك شك. أيضا نفهم من قوله تعالى إن كنتم صادقين أنه اشترط في إجابتهم أن تكون صادقة. ما معنى صادقة؟ لا يعني ذلك أن لا تكذبوا، لا، لأن عندما يسألك شخص قد يشترط عليك في الإجابة وقد لا يشترط، إذا لم يشترط لك أن تجيب بالحقيقة التي تعرفها أو أي احتمال، ممكن تصادف، والاشتراط أنا لابد أن تجيب إذا كان متأكد من معرفة الجواب، وإلا لا تقول جوابا لمجرد الاحتمال. مثلا في المسابقات التي تدار في الإذاعة المسموعة والمرئية، الذي يدير هذه المسابقة يسأل سؤالا ويعطي ثلاثة أجوبة، الصحيح منها واحد ويجيب، فالمسؤول يفكر، هو لا يعرف الجواب الصحيح من الثلاثة ولكنه يريد أن يجيب فقط، فيختار أي جواب صحيح غير صحيح، المهم يعني أرميها بغير رامن، ممكن أن عفوية ممكن تصادف أن تكون، فصادف أن الجواب الذي اختاره هكذا اعتباطا بدأ التفكير ولا يعرف الصحيح ما كان الصحيح، كان هو الجواب الصحيح وأخذ الجائزة. لماذا؟ لأن السائل لم يشترط الصدق في هذا لأنه محتمل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الذي أباته 100 عام، قال كم لبثت، سأنا كم المدة التي لبثها، فقال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. لم يعنفه الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه لم يشترط عليه الصدق. الرجل كان صادقا لكنه كان مخطئا، هل عنفه الله بأنه كان كاذبا؟ لا، على حسب ظنه، كما حدث في أهل الكهف، أنا نمت يوما أو بعض يوم، لأنه بيقدر النوم على حسب طبيعة البشر، ينام يوما كاملا على الأكثر أو بعض يوم، ولا يخطر في باله أنه نام 100 عام. الرجل صادق ولا غير صادق؟ رجل صادق على حسب ظنه، لكنه كان مخطئا، لم يصادف الحقيقة، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يعنفه بل صحح له، قال بل لبثت 100 عام. ولذلك عندما اشترط الله سبحانه وتعالى على الملائكة الصدق، إذن منع عليهم الاحتمالات وأيضا الاجتهاد. نفهم من قوله إن كنتم صادقين أن الجواب لا بد أن يكون يقينا صادقا وليس مجرد احتمال وليس مجرد تخمين أو رمي بغير رامي، وهم صادقون ويفعلون ما يؤمرون ولا يخالفون الله، ولذلك لم يجتهدوا كما اجتهد صاحبنا الذي أماته الله 100 عام. اجتهد لماذا؟ لأن الله لم يشترط عليه في السؤال أن يكون صادقا، قال كم لبثت، سؤال عام، ولذلك اجتهد ولم يؤاخذه الله على اجتهاده مع أنه كان غير صادق، كان مخطئا، إنما على حسن نية وليس بقصد الكذب. أيضا الملائكة إن كنتم صادقين، ولذلك لم يجتهدوا كما يأتي لنا في الآية، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لو قال سألهم بدون ممكن يكون في احتمال، لا، إن كنتم صادقين لابد أن يكون الجواب مؤكدا وصادقا مما تعلمون، أما نصف نصف أو نصف جواب أو نصف علم، لا. إذن عرفنا الحكمة في إن كنتم صادقين، ولماذا جاءت بإن الشرطية، وكيف أن هذه العبارة إن كنتم صادقين منعت الملائكة الكرام من أي جواب يكون غير مؤكد وغير صحيح، وذلك بالاجتهاد والاحتمال. بعض العلماء استنبطوا من هذه الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى تكرم بتعليم آدم عليه السلام الأسماء كلها، وهو تشريف كبير عظيم، وقالوا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أعلى مقاماً وأسمى رتبة من آدم عليه السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وأفضل الخلق، فآدم علمه الله الأسماء والمسميات، ونبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم علمه الأسماء والمسميات وذوات العلوم وحقائقها، ولذلك كان أعلى رتبة من آدم عليه السلام لأنه إمام المرسلين. وأيضا خلق آدم من أجله صلى الله عليه وسلم ومن أجل نوره، لأن الآية آدم عليه السلام كان الوسيلة، والله سبحانه وتعالى أراد أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وخاتم المرسلين وأفضل من وجد في هذه في المخلوقات جميعا. هذا المعنى صوره البصير رحمه الله في همزيته: لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء. ذاك ذات العلوم يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الغيب. فالبيت شطرين، الكلمة أحيانا تفصل بين الشطرين، هي الغيب، الغين والياء في الشطر الأولى والباء في الشطر الثانية. ولذلك من أراد أن يكتب لك ذات العلوم من عالم الغيب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ننتهي بخلاصة لهذه الجزء من الآية الكريمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى حاشج الملائكة وأراد إكرام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. وكما قلنا هذا السؤال ليس لتكليف ما فيه مشقة أو فيه محال كما قال بعض العلماء، وإنما هو للتعجيز. بعضهم قال هذا السؤال يدل على جواز أن يكلف المرء بما هو مستحيل، والله يعلم أن الملائكة يستحيل عليهم أن يعرفوا هذه الأنباء. لا، إنما هذا الأمر هو معنى للتعجيز فقط، ولا يدل على التكليف بالمحال. والعلاقة بين صدقهم وبين الإنباء واضحة، لأن إذا ثبت عدم الإنباء وعزلهم عن الأسماء ثبت عدم صدقهم أو عدم ظنهم فيما قالوه بأن آدم غير مستحق للخلافة في الأرض، فهو مستحق، أو لدعواهم كما قيل أن عدم إنبائهم وعجزهم عن معرفة الأسماء هذا يدل على عدم صدقهم في ظنهم أنهم أولى من آدم في استخلاف الأرض. فإذا هناك علاقة وثيقة وارتباط بين الأمر بالإنباء وبين الشرط في الصدق، والله أعلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه جملة استنافية لم تأتي بالواو واو العاطفة قالوا، وهي تتضمن رد الملائكة الكرام على وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني بأسماء، هذا سؤال، والسؤال يحتاج إلى جواب ورد. فكان جوابهم قالوا جوابهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهو استئناف يتضمن جواب الملائكة عن سؤالهم أنبئوني بأسماء هؤلاء. وهذا الجواب قدموه بقلبهم قولهم سبحانك، وهو فيه اعتذار لله سبحانه وتعالى، كأنهم كانوا يقولون نحن لم نعترض على إرادتك يا الله، وإنما خثر في نفوسنا ذلك الخاطر، وكان سؤالنا أتجعل فيها من يفسد فيها ليس اعتراضا وإنما هو للاستفسار، ولمعرفة بيان الحكمة من خلافة آدم فقط. نحن نستفسر، نحن نريد أن نعلم، نريد أن نعرف الحكمة فقط. وأيضا هذا الاعتذار كان مصحوبا بحسن الأدب، سبحانك، بحسن الأدب وبالتواضع وترك الادعاء. ما معنى سبحانك؟ يعني ننزهك يا الله من كل ما لا يليق بوجهك بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ننزهك ونبرئك من كل نقص. أدب وتعظيم لله سبحانه وتعالى وترك الادعاء. وأيضا نبرأ من كل حول وقوة لنا إلى حولك وقوتك، فأنت سبحانك يا الله نحن نسبحك. وأيضا إشارة إلى مهمتهم في التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، نحن نسبحون بحمدك فقط يا الله. وكلمة سبحان هذه تفيد التنزيه، وهي من الذكر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومن أعظم الذكر. واختلف المعربون فيها، وبعضهم قال إنها اسم مصدر، لأن الفعل سبح يسبح ومصدره تسبيح، وهذه سبحان، فلم تأتي على شكل مصدر وهو سبح. ما معنى سبحان الله؟ يعني أسبح وأقول سبحان الله. وكلمة أسبح سبح يسبح تسبيحا، المصدر تسبيح، فهي إذن اسم مصدر وليست مصدرا. والمصدر والاسم المصدر بمعنى واحد حقيقة، كل يقوم مقام الآخر، واسم المصدر يعمل أيضا عمل المصدر، وإنما هي اصطلاحات فقط. وبعضهم قال سبحان مصدر وليست اسم مصدر، كيف؟ قالوا لأنها من سبح بمعنى نزه. وهناك أفعال ثلاثية تأتي مصادرها على وزن فعلان، مثلا كفر، المصدر كفر، وأيضا كفران فعلان، سحبان سبحان نفس الوزن، أيضا شكر مصدره شكر ومصدره شكران، أيضا فارق يفرق مصدر فرق وفرقان. قالوا سبحان هذا القبيل، ما دام هناك أفعال ثلاثية وجاء مصدره على وزن فعلان فسبحان أيضا هو من سبح وجاء على وزن مصدر معروف ككفران وفرقان وعدوان وإلى آخره. لكن يقع إشكال في هذا الجواب، لأن سبحان كما يأتينا ممنوع من الصرف لا ينون، وكفران وشكران وعدوان وفرقان هذه تنون، فرقان وفرقانا وفرقان وكفران وكفران وكفران، إذن ليست مثل سبحان، سبحان ممنوعة من الصرف، وهذه المصادر التي ذكرتموها هي مصروفة يدخلها التنوين. إذن لا يقاس سبحان على كفران وشكران وفرقان وعدوان. عليه الحال هو خلاف شكلي وخلاف المصطلحات، وسواء أخذنا سبحان على أنها اسم مصدر أو مصدر لا يؤخر ولا يقدم في القضية. المصدر والاسم المصدر يعني أحيانا يكونان عنوانين لشيء واحد. وكلمة سبحان تكاد تكون ملازمة للإضافة، سبحان الله، سبحانك، سبحان ربي العظيم، لابد سبحان تكون مضاف ومضاف إليه ولا تكون بغير إضافة. فجاءت في بعض الأقوال مجردة من إضافة، قال قلت لما أتاني خبره سبحان من علقمة الخابر، وهذا شاذ، قال سبحان، فلكن المشهور والمعلوم والسائد هو أن تكون كلمة سبحان ملازمة للإضافة، وتعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف، وهذا الفعل يجب أن يكون محذوفا وجوبا لا يجوز إظهاره أبدا. عندنا مصدران يعربان نصبا على المفعولية المطلقة ولا يجوز ذكر الفعل فيهما، سبحان الله ومعاذ الله، سبحان الله ومعاذ الله، سبحانه ومعاذ، نعرب كل كلمة منهما مفعولا مطلقا لفعل محذوف وجوبا. لا يجوز أن تقول أسبح سبحان الله، ولا يجوز أن تقول أعوذ معاذ الله، لا، لابد أن يكون الفعل محذوفا. قالوا سبحانك، وهذا للافتتاح، فيه تكريم وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتنزيه عن كل ما لا يليق به سبحانه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الاعتذار الأول كان اعتذارا صريحا، سبحانك بتنزيك، نحن نطيعك ونسبحك وهذه مهمتنا. فزادوا أضافوا اعتذارا آخر لكنه بالمعنى والفحوى، سبحانك، هذا اعتذار صريح، لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن نبرأ من أي علم، ليس لنا أي علم إلا ما علمتنا إياه يا الله، وهو تبرئة من كل ما قد يحوك لبعض الناس من أن الملائكة الكرام كانوا يعترضون على الله، كما قال بعض المنحرفين، قال هذا اعتراض وهذا يعتبر معصية منهم، أبدا. والمقتضى الظاهر، لأن السؤال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هذا سؤال، ومقتضى الظاهر أن يكون الجواب بقدر السؤال، بحيث أنبئوني بأسماء هؤلاء، الجواب لا علم لنا بأسماء هؤلاء، واضح؟ هكذا عندما يسألك شخص فأنت تجيب بنفس صيغة السؤال، ما سألك عنه تجيب عنه. لماذا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا ولم يقولوا لا علم لنا بأسماء هؤلاء؟ في ذلك حكمة، وما قالوه أعظم وأبلغ، لأن لا علم لنا إلا ما علمتنا براءة من كل علم سواء الأسماء أو غير الأسماء، فهو تبري من كل علم، لا علم لنا أي علم سواء كان الأسماء التي عرضتها علينا وطلبت منا أن نعرفها أو غير ذلك. فإذن اعتذارهم كان أبلغ. لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا لأن أنت لم تعلمنا هذه الأسماء، فمن أين يكون لنا العلم بها؟ أيضا نحن لا نجهل هذه الأسماء ولا نعلمها، لا، أي شيء لم تعلمنا إياه نحن لا نعلمه. وهذا التفويض الكامل والتسليم لله سبحانه وتعالى، لا نعلم بأي علم بالأسماء أو غير الأسماء إلا ما تعلمنا أنت إياه. فكان ردهم عظيما ويدل على التنزيه ويدل على التفويض الكامل والتسليم لله سبحانه وتعالى. نحن نبرأ من أي علم إلا ما تعلمنا إياه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.